بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فضمن سلسلة الدروس العلمية لشيخنا الفاضل المحدث أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى ونفع به الجميع، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بمأرب أن يقدموا لكم شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني. والآن مع الشريط الرابع. ابن الجارود سمى كتابه المنتقى، الضياء سمى كتابه المختار المقدسي، لكن من الذي وفى بشرطه في الذين صنفوا في الصحيح؟ الذي وفى بشرط البخاري ومسلم وفى حقا، وكون أشياء أخذت عليهما فغالب هذه الأشياء إنما تقدح في التلقي لا تقدح في الصحة. فرق بين التلقي والصحة، فرب حديث لا تتلقاه الأمة بالقبول وهو صحيح. هناك أحاديث كثيرة صحيحة في مسند الإمام أحمد، وأحاديث كثيرة صحيحة في سنن أبي داود، ومع ذلك الكتابان لم يتلقيا بالقبول. فلا تفهم من عدم التلقي عدم الصحة، لا يلزم من عدم التلقي عدم الصحة، لكن وهل يلزم من الصحة التلقي؟ لا يلزم أيضا. كم من حديث صحيح ما تلقت الأمة بالقبول؟ قد يقول قائل إيش الفائدة في تلقي الأمة بالقبول؟ أقول لها الأمة معصومة من الخطأ، فإذا كانت الأمة قالت هذا صحيح فلن يكون خطأ أبدا لأنها معصومة من الخطأ، فإن هذا إخبار معصوم، هذا إخبار من هو معصوم في الشريعة إجماع، الإجماع معصوم من الضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يقال إيش الفائدة المستفادة أو إيش يعني المسألة العظيمة التي يكثر الناس تلقي التلقي، إيش فيها يعني هذا التلقي؟ إيش فيها؟ هذا إجماع، والإجماع معصوم. فإخبار المعصوم أن هذا صحيح فلن يكون خطأ أبدا، إخبار المعصوم أن هذا صحيح لن يكون خطأ، وعلى ذلك هذا التلقي حقيقة له حفاوة، ويحتفي به المحدثون كثيرا. قبل أن يقع هذا التلقي فلا زال العلماء في أخذ ورد، وأحد يصحح وآخر يضعف، واحد ينازع البخاري واحد يدافع عن البخاري، واحد ينازعه في التصحيح الثاني يلتمس للبخاري المخارج. فأقول هنالك يعني فوق المائتين من الأحاديث، فوق المائتين من الأحاديث انتقلت على البخاري ومسلم، لكن أغلب هذه الانتقادات ليست متوجهة من جهة الصحة والضعف، ولكن من جهة الصناعة الحديثية. كأن يقال مثلا هذا حديث مثلا أبي بردة عن أبي موسى، فيقول لا هذا ليس من حديث أبي بردة، هو حديث فلان، فما فيش إشكال أنه صحيح لكن من طريق فلان لا فلان. ثم هل يسلم للمنتقد أو لا يسلم؟ هذه مسألة أخرى. فإن كثيرا مما انتقد على البخاري ومسلم كان الصواب مع البخاري ومسلم دون منتقديهما، هذا كله يدل على جلالة هذين العالمين وعلى معرفتهما بهذا الشأن. فتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول هذه قرينة عظيمة، فكيف الأمة تقول هذا صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت تقول لا هو محتمل لما هو صحيح، هو غلبة الظن أنه صحيح لكن محتمل أنه خطأ، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فيقول هنا وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، هذا التلقي وحده، التلقي وحده قوي جدا في النفس، وتطمئن النفس إلى ما ذهب إليه علماء الأمة. ثم ذكر الحافظ أن هذا أن قول العلماء أن حديث الصحيحين تفيد أن حديث الصحيحين تفيد العلم أن هذا ليس على إطلاقه، فهنالك بعض الأحاديث لا تفيد ذلك. قال إلا أن هذا يختص، أي هذا الحكم يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، لأنه إذا انتقد وإن كان المنتقد مخطئا وإن كان الصواب مع صاحبي الصحيح دون المنتقد إلا أنه يخرم التلقي. فلو واحد من أهل الإجماع رأى خلاف البقية قالوا إذن الإجماع لا يصح، ما بقي إجماعا بعد ذلك، ولكن عبارة عن أدلة وقرائن ويرجح الراجح حسب القواعد. قال هذا التلقي يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. قال وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه بما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. مر بنا الآن من الأمور المستثناة ما انتقده أحد الحفاظ، لأن هذا يخرم في الإجماع. الأمر الثاني يقول إذا تعارض حديثان تعارضا لا يمكن الجمع بينهما وإن كان صحيحين، قال فهذان أيضا لا يفيدان العلم. ليش؟ قال لاستحالة أن يكون العلم حاصل بصدقهما مع تعارضهما. هكذا قال الحافظ وانتقد عليه صاحب الحاشية ابن قتل البغل، انتقد هذا عليه، قال في حاشيته قوله وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه لقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا، لأن الكلام في إفادة العلم بالخبر لا في إفادة العلم بمضمونه. هذا كلام ظاهره جيد، ظاهر هذا الإيراد أنه وارد على الحافظ، إلا إذا أمكن الاعتذار عن الحافظ بوجه ما فهو أولى. كأن يقال لما كان الخبران متعارضين تعارضا لا يمكن الجمع بينهم، فهذا لا يناسب أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام لا يتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا تعارض بين ما جاء من عند الله، وكل ما ظاهره التعارض يمكن عند بعض العلماء التوفيق فيما بين هذين الخبرين المتعارضين، ومن قال بالتعارض التام فلقصور علمه. هكذا بعض العلماء يذهب هذا المذهب، من قال بالتعارض التام الذي يؤدي الى التساقط والاضطراح ولا يمكن ان يجمع بينهما هذا لقصور علم. ونقلوا في ذلك ما كان محمد بن اسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه يقول ائتوني بخبرين متعارضين، بأي خبرين متعارضين وأنا أجمع بينهما. فالشاهد يقال في مثل هذا إذا كان من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يتعارضا، فإذا تعارضا لا يصح يعني إفادة العلم منهما، قد يعني يعتذر أو يلتمس هذا الالتماس أو هذا العذر للحافظ، فهل هذا عذر وجيه أو جواب وجيه عن الحافظ أم لا؟ عندك يا عبد الله؟ لو قال قائل هذا ليس من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لتعارضهما، فإذا تعارضا لو كان من عند غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا، هذا ليس من عند الله ولا من عند رسوله. سهل، نحن فيما يعني لا يمكن الجمع ابدا، اما الناسخ والمنسوخ واخذ باحد القولين بالخبرين دون الاخر هذا خارج من الاشكال. طيب احد عنده جواب؟ نعم جمعان. أنا ليس عن هذا أسأل، أنا أسأل لو أن أحدا اعتذر للحافظ وقال الحافظ قال إذا تعارض خبران وتعذر الجمع بينهما لا يفيدان العلم. هذا معروف، خبران في الصحيحين أو أحدهما لا يفيدان العلم. لماذا؟ لتعذر، لأن هذا لو كان من عند الله عز وجل ما تعارضا، إذن هذا ليس من عند الله، إذن لا يتعارضان، ويبقى كلامه صحيحا بأن أي خبرين يتعارضان فلا يفيدان العلم. هل هذا الاعتبار صحيح أو عليه إيراد من جهة أخرى؟ نعم. ما أدري كون هذا موجودا أم لا، هذه مسألة أخرى، لكن أنا أقول إن هذا الاعتذار ليس مضطردا، لأننا لو سلمنا بأنهما ليس من عند الله أو من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فمعنى ذلك أنهما حتى لا يفيدان غلبة الظن، حتى لا يفيدان حتى غلبة الظن، ليس فقط أنهما لا يفيدان العلم بل ولا غلبة الظن ولا أي ظن، بل ولا أي ظن، لأنهما ليس من عند الله، وعرفنا أنهما ليس من الدين بتعارضهما. هذا الاعتذار غير وجيه وغير مضطرد معنا، فما نريد أن نعتذر باعتذار أو نلتمس عذرا وهو والي عليه من جهة أخرى. نعم، وهكذا هو ايش معنى يتساقطان؟ ايش قصدك انت بمعنى التساقط؟ لا ايش؟ ايه؟ هذا كلام غير صحيح. اي التوقف هو هذا الان كلام الحافظ، هل المتوقف فيهما يفيدان العلم اليقيني انه من كلام عليه الصلاة والسلام؟ اذا انت وافقت الحافظ بقولي، ما هو الاعتراض وارد عليه. الآن القاسم بن قتلبة يقول لا حاجة إلى أن يعني تستثني هذا الصنف، لأن المقصود أن هذا البحث في مسألة إفادة العلم بثبوته، لا إفادة العلم مضمون ومقتضاه من حيث الدلالة الفقهية. البحث في هذا، البحث هل الخبر الأحاد المحتفى الذي في الصحيحين يفيد العلم بثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما بحث هل هو يفيد العلم مضمونه، ما بحثنا هذا، بل بعض المتواتر لا يفيد هذا، يكون في دلالته شيء من التجاذب. يتوقف ايش؟ في الحكم على ايش؟ وارد يعني هذا كلام الذي يقوله الحافظ، لكن اقول لك عن الايراد الذي اورد عليه القاسم ايراد قوي، والخروج عنه او الخروج من هذا الايراد بدعوى ان هذا التعارض يسقط في الحقيقة ليس قويا. فقول المحشي قوي، قول المحشي قوي، والالتماس الذي حاولنا ان نلتمسه للحافظ ما كان مضطردا ولا مقبولا، ما كان مضطردا ولا مقبولا. ليش هنقول يفيدان العلم بأنهما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث الدلالة ما قدرنا نفهم، نحن نقول هذا ما قدرنا نجمع بينهما، وفوق كل ذي علم عليم نقول هذا، لأن الأمة اتفقت على أن هذا صحيح، والأمة عندما قالت بالصحة وسمت الكتابين صحيحين هل كانت تسميهما من ناحية الدلالة الفقهية أو من ناحية الثبوت الحديثي؟ من ناحية الثبوت الحديثي، فمن ناحية الحديثية هذا إلا أن تقول هذه علة تقدح في صحة الحديث فهذا بحث آخر من سبقنا إليه، من قال أن الحديثين إذا تعرض بالصحيحين فيكونان ضعيفين، هما صحيحة والأمة سلمت بصحتهما، فيبقى الكلام على أن الدلالة الفقهية ليست موضع البحث. ها؟ الأمر نسبي، ولا شك أن من ناحية النفس واليقين أيضا هو يتفاوت، اليقين يتفاوت. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن أطمئن قلبي. فالخليل عليه السلام موقن من قبل السؤال، ولكن يريد زيادة يقين، يريد زيادة يقين. فاليقين يتفاوت، وليس يقين الصديق بالجنة والنار والبعث والنشور وعذاب القبر كيقين أحد الأمة، مع أن هذه مثلا لا يشك فيها أحد، ومن شك فيها شك في إسلامه. فيقال في مثل هذا، هذا يفيد العلم وهو يتفاوت. قال الحافظ بعد ذلك وكأنه استشعر إشكالا يريد عليه بعضهم على مسألة التلقي، بأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. قد يقول قائل الأمة يعني تلقت الكتابين بالقبول من جهة العمل، من جهة العمل لا من جهة أمر التصحيح، والعمل يدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الحسن، والحسن بأقسامه الكثيرة، الحسن الذي هو في أعلى درجات الحسن، والحسن الذي دون ذلك، والحسن الذي يكون موضع خلاف بين كثير من العلماء، وهذا يقول حسن إن شاء الله، وهذا يقول وإلى الضعف أقرب، وهذا يقول نفسي تميل إلى كذا. فالعمل ثابت بكل ما، فالعمل بالأحاديث الثابتة سواء كانت صحيحة أو دون ذلك ما لم تكن ضعيفة. فقال هنا: فإن قيل إنما اتفقوا، أي اتفق العلماء والمجتهدون على وجوب العمل به، أنا عندي في نسخة العلم به وهذا خطأ، إنما اتفقوا، هذا تصحيف واضح، إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته. قال الحافظ: إن قيل هذا منعناه، منعنا هذا القول ولم نقبل هذا. وسند المنع، دليل المنع، أنهم متفقون، أي العلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجوا الشيخان، فإن الأمة أيضا متفقة على أن ما صح وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعمل به سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما. فما هي المزية إذن للصحيحين؟ إذا كان العمل بكل ما ثبت في الصحيحين أو في خارجهما هذا متفق عليه، فما فائدة أن الناس ينقلون اتفاق الأمة أو تلقي الأمة الكتابين بالقبول؟ إيش فائدة هذا النقل؟ والناس يذهبون ويحررون هذا القول، وفي سنة كذا قال فلان، وفلان ادعى التلقي، وفلان ادعى التلقي، وهو معلوم سلفا وخلفا ان كل ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به، الا في مسألة الناسخ والمنسوخ او في التعارض، وهذا امر نادر ويسير. اذا لا بد ان يكون هذا النقل وهذه العناية من العلماء بهذا النقل، لا بد ان يكون منها ثمرة، ولا ثمرة كما يقول الحافظ إلا أنهما يفيدان، أو أن الأحاديث فيهما تفيد العلم اليقيني. قال هنا: وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجوا الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. فالحافظ يفهم من هذا انه لا يكون الا افادة العلم، بالرغم ان من سلم له ايضا بهذه الجزية لا زال ينازع ويقول نسلم لك بان الصحيحين لهما مزية في باب الصحة، لكن مش باب العلم، ولكن باب اصح الصحيح، ان ما في الصحيحين اصح الصحيح، نسلم لك بهذا. ثم وهو ذكر هذا على وجه الاحتمال في الاخير، قال: ويحتمل ان يقال المزية المذكورة كون احاديثهما اصح الصحيح. وهذا كلام ايضا ذكره ابن الكمال في حاشيته على هذا الامر، وقال الامر فيه تردد، والذي اطمئن اليه نفسه القول الاول. يا اخوان، القول الاول مسألة أصح الصحيح في الجملة نعم، وإلا بعض أحاديث الصحيحين هناك ما هو يعني أكثر منها وأثبت منها خارج الصحيحين، كان يكون أحد في الصحيحين ومتواتر خارج الصحيحين، والمتواتر في إفادة العلم أقوى من الأحاد، فما نستطيع أن نقول كل حديث في الصحيحين هو أصح من غيره. أما في الجملة نعم، وفي الأحاد قد نجد خلاف ذلك في بعض الأحاديث، لكن يبقى الأمر أين نحن من تسليم الأمة بأن هذا صحيح، ولو أن الأمة اتفقت على أن هذا أصح الصحيح، لو أن الأمة اتفقت على أن هذا أصح الصحيح، ألا يفيد هذا العلم؟ هل قولهم لا إنما الأمة تريد أصح الصحيح، هل قولهم هذا ينازع من يقول بإفادة العلم؟ إذا كنت أنا أستفيد العلم من كون الأمة اتفقت على الصحة، فما بالك إذا اتفقت الأمة على أنها أصح الصحيح؟ من باب أولى. هذا واضع في إشكال. عندما مر بنا أن المجتهد أن مجتهد الأمة قالوا هذا صحيح، أي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا خبر معصوم، والمعصوم لا يخطئ، والمعصوم لا يخطئ، والدواعي متوفرة على بيان هذا الخطأ إن وقع، ولكن وقع التسليم قرون قرن تلو قرن منذ الدعية هذا الإجماع إلى زماننا هذا، والناس قد تعطوا رؤوسهم لما في الصحيحين. فهذا الحافظ الذهبي وهو هو في النقد وفي الإيراد على المخالف، لما مر على في الميزان بترجمة خالد بن مخلد القطواني في حديث القدسي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال هذا من أفراد أو مفاريد أو غرائب خالد بن مخلد القطواني، ولولا هيبة الجامع الصحيح لعد ذلك من مناكيره، ولولا هيبة الجامع الصحيح لعد ذلك من مناكيره. والحافظ هذا هو هو في الانتقاد، ومع ذلك طعطع رأسه أمام هيبة الجامع الصحيح. هذه مسألة سلم الناس لها ورضخ الناس لها وما بقي فيها منازع، والمنازع فيها محدود بما تقدمه من تسليم وإذعان، المنازع فيها محدود ومردود عليه بمن سبقه، لأنه يقال له ما أنت بأعلم من الأمة، ممكن أن نسلم أنك أعلم من فلان أو من فلان، أما من جميع الأمة قرنا تلو قرن، يعني نحو 700 سنة تقريبا إلى زماننا هذا، وهذا الإجماع يتلقاه يعني الخلف عن السلف، وهم ينقلون هذا تلقته يوم القبول. ولو نظرت مثلا في أواخر في يعني في الذين انتقدوا على الصحيحين تراهم متقدمين، ولو نظرت إلى الذين دعوا التلقي ادعوا التلقي هذا تراهم أيضا من نحو 700 سنة. فيأتي واحد الآن ويعترض على ما في الصحيحين، وبعد ذلك نحتاج إلى تحقيق واحد بحقق في صحيح البخاري والثاني بحقق في صحيح مسلم، بعدين نعمل قسمين صحيح البخاري وضعيف صحيح البخاري، يعني ضعيف الأحاديث إذا تصححتها الأمة، من سيقبل هذا مني أو من الثاني عندما أقول هذه الأحاديث الضعيفة وقد أخطأت الأمة في تصحيحها؟ من سيسلم لبعض ويقبل هذا مني أو من هو أكبر مني؟ فمسألة بارك الله فيكم الجواب بأن هذا إنما كونه أصح الصحيح، فنقول ما شاء الله تلقي بأنه أصح الصحيح، إيش عاد تريد؟ إيش عاد باقي؟ إذن هذا ما شاء الله يفيد العلم وهو المطلوب. خلينا نسجل هذه هنا في الحاشية عندي. قال الحافظ وممن صرح بإفادة ما خرجه شيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي. وذكروا هنا أو ذكر بعض العلماء أن الحافظ خص أبا إسحاق بالذكر بالرغم أنه قد صرح بذلك جماعة كثيرون أيضا، كما في حاشية ابن الكمال ذكر إمام الحرمين والفخر الرازي والآمدي جماعة تكلموا بأن أحاديث الصحيحين أيضا تفيد العلم النظر، الأحاديث التي أحد لهذا التلقي، لكنه خص الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي كأنه يريد أن يرد على النووي عندما رد على ابن الصلاح، عندما قرر ابن الصلاح هذا المذهب وانتصر له قال وقد خالفه في ذلك المحققون، أي أن المحققين يرون أن حديث الأحاد في الصحيحين تفيد العلم النظري، خالفه في ذلك المحققون، فكأن الحافظ أراد أن يقول ليس كل المحققين خالفوا ابن الصلاح، فمن كبارهم أبو إسحاق الإصفرائيلي وهو موافق له، قالوا لعله يريد بهذا الجواب على إطلاق النووي أن ابن الصلاح خالفه المحققون في هذا. قال فطيب ومن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيلي ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما، فمما يدلك على أن القول بأن أحاديث الصحيحين تفيد العلم ليس مختصا بأهل الحديث، بل أيضا من المتكلمين من وافق أهل الحديث على هذا. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، وقد بان لكم أن هذا لا يدفع القول بأن أحاديث الصحيحين تفيد العلم، فإن هذا إخبار معصوم بأن أحاديثهما أصح الصحيح. نعم تفضل. قال رحمه الله ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل ممن صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. نعم هذه قرينة ثانية ذكرها الحافظ، وإذا كان الحديث مشهورا أي ولم يبلغ درجة التواتر لكن تباينت طرقه اختلفت مخارجه وكثرت وإن لم تبلغ درجة التواتر فإن ذلك يفيد العلم، فإن ذلك يفيد العلم. هذه مسألة والله أعلم موضع تأمل، هذه مسألة موضع تأمل. الحديث إذا كان في قسم المشهور فهو في قسم الأحد، وكون طرقه متباينة إذا كثرة تصل إلى التواتر فقد خرج من قسم المشهور أو من قسم الأحد، وإذا لم تبلغ هذه الدرجة فالمسألة التي يعنيها الحافظ مسألة أخرى، كونه تتباين الطرق ويكون أحوال رواته أحوالا عالية ومنازل سنية رفيعة، فهذا يجتمع مع كثرة الطرق ومع يعني اشتهار الرجال بالتحري إلى غير ذلك، كل هذا قرائن تنضم مع بعضها إلى أن تفيد العلم النظري عند المتأهل الذي له معرفة بأحوال هذه الطرق وبأحوال رواتها، هذا الذي يعنيه الحافظ. وهل يسلم له لا في كل حديث أنه كذلك؟ هذه موضع نظر وموضع دراسة، لأن هذه مسألة بارك الله فيكم كما قلت عند هذا العالم شيء وعند العالم الثاني شيء آخر، عند العالم هذا شيء وعند ذاك شيء آخر، فقد يكون ما ذكره الحافظ يفيد العلم عند بعضهم ولا يفيد العلم عند آخرين، ولذلك يشترط في إفادة العلم أن يكون، وهذا أمر بد أن نعرفه، يشترط في إفادة الأحاد العلم شرطان. الشرط الأول أن تكون هناك قرائن في الراوي والمروي، الشرط الثاني أن تكون هناك قرائن في السامع الذي يستفيد العلم، فقرائن تحف الراوي أو المروي، الشيء الثاني قرائن عند السامع من أجل أن يستفيد العلم، فسامع يعرف مراتب الرواة ومخارج الأحاديث ويعرف القوي منها والضعيف إلى غير ذلك، ليس كسامع آخر ما يعرف هذا، كما مر بنا عالم متخصص في الحديث فقد يظهر له أن هذا يفيد العلم، آخر مشتغل بالتاريخ أو مشتغل بالقراءات أو غير ذلك يسمع الرجال حدثنا فلان حدثنا فلان لا يعرف عنهم شيئا، فعند ذلك لا يستفيد العلم، لكن العبرة بأهل الفن، العبرة بالمختصين في كل فن، فإن كل فن يؤخذ من أهل ومن رجال. فعلى كل لا بد أن تكون هناك قرائن في الراوي من حيث المراتب والمنازل وكذا وكذا، والمروي من حيث شهرة طرقه وتباين طرقه إلى غير ذلك، وقرائن في السامع، هذا السامع الذي يفهم أحوال الرواة وأحوال المرويات. نعم تفضل. لكن هنا يقول: ومن صرح بإفادة العلم النظر الأستاذ أبو إسحاق أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما، وقد ذكر العلماء هنا فائدة في قوله ابن فورك، وقال هذه على لغة الفرس، وهذا تصغير أهل فارس بهذه الصورة، فإنهم يعني يبدلون مكان صيغة التصغير المعروفة الياء التي تعرف عند العرب بالكاف. فابن فورك أصلا هو تصغير فار، هو فوير، فار تصغير فوير، فعند الفرس يقولون فورك ويأخذون ياء، يبدلون ياء التصغير بالكاف الفارسية هذه، وهذا موجود بكلام في أسماء كثيرة بهذا الشيء. على كل فهذا تصغير فار، وتصغيره عند العرب فوير، وعند الفرس فورك، يا تصغير يبعدونها ويضعون مكانها كافا. نعم. قال: ومنها المسلسل لأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. نعم، هذه قرينة ثالثة، تسلسل الحديث بالأئمة الحفاظ المشاهير، كان يروي أحمد وآخر عن شافعي وآخر معه عن مالك وآخر معه عن نافع عن ابن عمر مثلا، ويقول تسلسل الحديث بالأئمة الحفاظ، واشترط أن يكون الحافظ متابعا حتى يخرج عن كونه غريبا، وليتحقق التواتر اللغوي الذي هو التتابع، التواتر في اللغة التتابع مع انفصال، وإلا لو تواصل فهو التواصل أو التدارك. فاحتاج أن يقول أحمد وغيره عن الشافعي وغيره عن مالك وغيره من أجل أن يحقق معنى التواتر، وحتى لو فقط على مستوى اللغة. فيقول: لا يشك رجل يعلم الحديث ومنازل رواته ومكان هؤلاء الأئمة الذين سماهم، إذا سمع حديثا مسلسلا عن هؤلاء لا يشك فأنهم صادقون فيما أخبروا به. هذه عبارة الحافظ: لا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، يعني مالك ومعه آخر في تلك الدرجة، وبعد ما يخشى عليه من السهو. ويعني وجه ما قاله الحافظ أن مالكا وحده يساوي كثيرين من الرواة، فإذا انضم إليه غيره ساوي عددا كبيرا من الرواة، عددا كبيرا من الرواة، فإذا كان في الطبقة التي فوقهما والتي تحتهما كذلك هكذا، لأن المسألة ليست مسألة العدد إنما مسألة الوصف، فإن عددا كبيرا من المتروكين لا يفيد شيئا، بل يزداد يعني السامع قناعة بأن هذا مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يتناقله الكذابون أو المتروكون أو المجهولون أو غير ذلك، ولا يعرف إلا عندهم. فالشاهد هذا وجهنا كلام الحافظ، أن الحفظ والشهرة وفيوض العدالة والأمانة في الرواية عن واحد من هؤلاء المشاهير يوزن بعدد من غيرهم ممن لم يبلغوا هذه الدرجة. لكن عندما يقول لا يشك في انه صادق فيما يقوله، هذا ايضا مما اعترضه المحشي على الحافظ. قال البحث معنا هل هو في صدقه وعدالته او البحث في امكان سهوه وخطئه. امكان السهو والخطأ هل يناقض العدالة؟ الجواب لا. سؤال اخر، الامام مهما بلغ في العدالة والحفظ محتمل ان يخطئ او معصوم من الخطأ؟ محتمل ان يخطئ مهما بلغ من الحفظ. فيقول الان قولك بانه لا يشك في انه صادق، احنا ما خالفناه في الصدق، نحن فعلا لا نشك انه صادق فيما يقول، لكن لا يلزم من كونه صادقا ان يكون سالما من الوهم وسالما من احتمال الخطأ. هذا وجه كلام المعترض. لكن مثل هذا لا يغيب على الحافظ، لا يغيب على الحافظ انه صادق بمعنى انه عدل في نفسه، واما الحفظ فقد يخلط. هذا كلام بعيد. ولذلك قد مر بنا ان الصدق يكون ليس مقابله الكذب، ولكن الصدق في الرواية يطلق على ما هو اعم من مجرد صدق العدالة. رجل صادق فيما يرويه، اي عدل فيما يرويه، متقن لما يرويه، هذا معناه عدل ومتقن ومتأكد مما سمعه والذي قبله كذلك والذي قبله الى ان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا لا يشك من يعني كان عارفا بمنازل الرواة وما يعني مراتبهم، لا يشك في ان هذا يفيد ايضا العلم. وهذا يعني كلام ايضا ذكر الحافظ في غير هذا الموضع، ذكر هذا ايضا الحافظ في الفتح، ذكر هذا في الجزء الاول من الفتح، ذكر هذه الفائدة انه اذا كان مسلسلا بمثل هؤلاء المشاهير فان هذا ايضا يفيد العلم، لا سيما الى انه لا سيما وانه يقول فاذا انضاف اليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، ازداد قوة. فمعنى ذلك انه ما يشترط مطلق الثقة مع مالك ولا مطلق الثقة مع الشافعي، ولكن يشترط ثقة في مكانة مالك وفي مكانة الشافعي، ما هو مطلق الثقة. يقول فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة، من هو في تلك الدرجة أي من الحفظ والشورى والعدالة إلى غير ذلك، لا أنه في تلك الدرجة أي الطبقة وإن كان ضعيفا في حفظه. نعم هذا أيضا تطمئن النفس إلى قبوله لمكانة هؤلاء الأئمة وشهرتهم، لا سيما إذا ضم إليه آخر. قال وبعد ما يخشى عليه من السهو، وبعد ما يخشى عليه من السهو. تفضل. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بصدق الخبر أو صدق المخبر، يعني محتمل هذا وذاك، ما أدري النسخ كلها عندكم الخبر، أنا عندي كذلك الخبر، في نسخ المخبر محتمل، هذا محتمل وذاك محتمل. نعم الشيخ علي يقول الأولى المخبر. نعم الشيخ علي في الحاشية يقول والأولى المخبر، يعني كذا السياق يحتمل هذا، صدق الخبر صدق المخبر. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق المخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه. إيش رجح عندك أخونا الشيخ علي الحلبي؟ المخبر. صدق رجح المخبر. محتمل. قال أنا عندي في الحاشية أيضا لعله المخبر، ومع ذلك فالموجود له وجه أيضا. نعم. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق المخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة. بالنسبة لنا ما بقي إلا أننا نقول بهذا تبعا لهؤلاء الأئمة، تبعا لهؤلاء الأئمة، ولا أحيانا لجهلنا نحن الحديث المتواتر أحيانا نقول صحيح أم لا، فضلا عن أنه يفيد العلم. هذه مسألة نحن بالنسبة للإنسان الذي لم يبلغ درجة هؤلاء إنما يقول بقولهم، يقول بقولهم، وإن لم تصل يصل إلى هذه الدرجة لأنه لا يقاس عليه، لأنه ليس مقياسا ولا ميزانا، هو الميزان في ذلك أهل التبحر والمعرفة. فالعوام وطلاب العلم المبتدئون ما يليق أن العلماءهم يقول هذا يفيد العلم ويقول لا يفيد العلم،

ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون استعمالهم مواضع استعمالهم ولا عندك استعماله. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النقطة في ذلك، والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. بعد أن تكلم الحافظ رحمه الله على الحديث المتواتر والآحاد بأقسامه الثلاثة المشهور والعزيز والغريب، تكلم على مواضع الغرابة في الإسناد أو نوعي الغرابة في الإسناد، فقال رحمه الله: ثم الغرابة، وكما ذكر المناوي رحمه الله في اليواقيت والدرر أنه عبر بثم الدالة على تراخي منزلة الغريب، والحق أنه ليس في مقام الكلام على الغريب من أجل أن يقال إن الغريب أنزل منزلة من العزيز وكذلك المشهور، إنما أراد أن يتكلم على بعض الأحكام التي تتصل بالحديث الغريب وقال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند ووضح رحمه الله مراده بقوله في أصل السند، قال: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه. وعندنا في الحاشية كلام نقله القاسم ابن قتل بغى وهو تلميذ للحافظ، ذكر تقريرا للحافظ أو توضيحا من الحافظ لهذه الكلمة، فقال: قوله إما أن تكون في أصل السند، قال المصنف في تقريره، يعني الحافظ ابن حجر، لعل عندما سئل عن ذلك أو تكلم معه في هذا، فقال: أصل السند وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك. أصل السند وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك يطلق ويراد به من جهة الصحابي، ويراد به الطرف الآخر بحسب المقام. يعني كلمة أصل السند، منشأ السند، أول السند، مبدأ السند، هذه العبارات تطلق ويراد بها ما كان من جهة الصحابي، وقد يراد بها جهة أخرى من جهة المصنف، وهذا المكان الكلام يرجع أو توضيح ذلك يرجع إلى قرائن تبين هذا وذاك، وتختلف باختلاف المواضع أو المقامات. قال هنا: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه، وهو في المثال الذي ذكره الحافظ وفي موضعنا هذا هو التابعي، المقصود به هو التابعي، ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. يعني إما أن تكون في أصل السند على في التابعي، إيش معنى الغرابة في التابعي؟ يعني تابعي يروي هذا عن صحابي واحد، يعني التابعي ينفرد بالرواية عن الصحابي. أما إذا كان الحديث يرويه صحابي وعن هذا الصحابي عدة من التابعين أو أكثر من واحد من التابعين، فهذا لا يكون الفرد المطلق، لا يكون الغرابة في أصل السند، أما إن رواه عن الصحابي تابعي من واحد ثم تشعب بعد ذلك عن التابعي، فيقولون الغرابة وقعت في أصل السند ثم اشتهر بعد ذلك أو تعدد بعد ذلك. إذن المراد الآن في موضعنا الذي نحن فيه التابعي، إذا انفرد التابعي عن الصحابي برواية هذا الحديث، فهو في هذه الحالة يكون تكون الغرابة في أصل السند. قال وهو طرفه الذي فيه الصحابي أولى يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه أي من تابع التابعين وما بعد ذلك، يعني لو رواه عن الصحابي تابعيان ورواه عن أحد التابعيين تابعي تابعي واحد فهذه ما تكون غرابة مطلقة، لأن في موضع الإطلاق في الغرابة رواه اثنان، بعد ذلك لو رواه عن واحد من هذين الاثنين واحد تكون غرابة نسبية لأنها في أثناء السند. قال هنا كأن يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، الأول الذي هو إذا انفرد تابعي عن صحابي هذا الفرد المطلق، والثاني الذي هو إذا رواه اثنان من التابعين فأكثر عن الصحابي ثم انفرد أحد تابعي التابعين عن أحد التابعين هذا الفرد النسبي لأنه ليس في أصل السند إنما هو في أثنائه، ثم ذكر الحديث وبالمثال يتضح الحال. قال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، ابن عمر صحابي عبد الله ابن دينار تابعي، إذن هذا تفرد في أصل السند، هذا تفرد في أصل السند. إن رواه صحابي واحد وعن هذا الصحابي أكثر من تابعي هل يقال في هذه الحالة هذا تفرد في أصل السند؟ الجواب لا، لأن الكلام على التابعين طبق للتابعين، أما الصحابي حتى وإن انفرد وحده بهذه الرواية من جملة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يسمى غريبا إذا رواه عنه أكثر من واحد. قال تفرد بحديث النهي عن بيع الولاء عن هبته عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، هذه حالة أو مثال الفرد المطلق، وقد ينفرد به راون عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله ابن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثر، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. يعني ممكن أن التفرد يكون في طبقة التابعي فقط، وقد يستمر هذا التفرد كما في حديث الأعمال بالنيات، حديث رواه عمر انفرد عنه من التابعين علقمة بن وقاص الليثي، روى عنه بعد ذلك محمد بن إبراهيم التيمي، روى عنه بعد ذلك أحمد بن سعيد الأنصاري، فهذا استمر في التفرد، هذا استمر في التفرد. قال والثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين أو إلى بلد معين، أيضا هذا أيضا يطلقون التفرد الغرابة النسبية أو التفرد النسبي إذا كان مثلا هذا الحديث عن أهل الكوفة، هذا الحديث عن أهل الحجاز أو إلى بلد معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا كان يرويه مثلا صحابي ويروي عن الصحابي رجلان ثم يرويه أحد عن أحد هذين الرجلين التابعيين راوي واحد ثم عن راوي هذا تابع التابعي يكثر ويشتهر، هو إن كان مشهورا إلا أنه هو يعني فرد نسبي أو غرابته نسبية. قال ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني هذا من جهة استعمال العلماء، استعمال العلماء يقولون هذا حديث فرد، ما يقولون كده هذا حديث فرد مطلق، يقول هذا حديث فرد ويسكتون على إطلاق الفردية على الحديث الذي يكون الغرابة فيه في طبقة التابعين، إذا كانت الغرابة في طبقة التابعين فهذا الذي يطلق عليه الفرد ويقال هذا حديث فرد، أما إذا كانت دون ذلك فيقل، وإن كان هذا موجودا يقل إطلاق أنه فرد، إنما يقال هذا فرد نسبي بالنسبة لفلان، لم يروي عن فلان إلا فلان أو من هذا الوجه أو نحو ذلك. قال ويقل إطلاق الفردية عليه، ثم قال لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. هذه المسألة نزع فيها الحافظ من ابن قتل بغى عندما قال الغريب والفرد مترادفان، فقال قلت الله أعلم بمن حكى هذا الترادف. وقد قال ابن فارس في مجمل اللغة غرب بعد، والغربة الاغتراب عن الوطن، والفرد الوتر، والفرد المنفرد، يريد أن يقول لا ترادف. والذي ينظر أيضا في كتب اللغة يجد أن هناك وجوه التقاء بين الفرد والغريب ووجوه افتراق، يعني ليس ترادفا مطلقا، بمعنى أن كلما ذكرت كلمة الفرد تذكر كلمة الغريب، لا، لكن هنالك أيضا وجوه التقاء، هنالك أيضا وجوه التقاء. فنقلت هنا من لسان العرب في الجزء الثالث صفحة 31 و300 وما بعدها، قال في عند الكلام على الفرد، قال فارد وفاردة متنحية، وظبية فارد منفردة انقطعت عن القطيع. وفسره ثعلب فقال معناه من انفرد منكم مثل واحد او اثنين فاصاب غنيمة فليردها على الجماعة ولا يأخذها وحده، وناقة فاردة ومفرادة تنفرد في المراعي. وقال الليث الفرد ما كان وحده، الفرد ما كان وحده. وهذه معاني تناسب الغربة والغريب والاغتراب، فالغريب وحده ومتنحن عن وطنه وعن بلده. وانظر إلى ما قاله ثعلب فقال معناه من انفرد منكم أي اغترب مثل واحد أو اثنين فأصاب غنيمة، وهذا ما يكون إلا بغزو واغتراب، فأصاب غنيمة فليردها على الجماعة ولا يأخذها وحده. فطيب، وفي مادة غربة قال الغرب الذهاب والتنحي عن الناس، هذا في الجزء الأول صفحة 38 و600 وما بعدها، قال الذهاب والتنحي عن الناس. وغربته إذا نحيته وأبعدته، إذا أطلق التنحي في الفرد وأطلق في الاغتراب أو في الغريب، وهنالك وجوه التقاء. أما الترادف الذي هو التطابق بمعنى هذه وتلك سواء، هذا نعم الإراد يعني ما قاله صاحب الحاشية له وجه، أما أن يكون هذا كلام لا صلة لهذا ولا ذاك هذا غير صحيح. وأما من ناحية الاستعمال فالعلماء لم يفرقوا بين هذه الكلمة وتلك، لأنهم قصدوا معنى معينا من جهة الاصطلاح، أن الذي أغرب عن زملائه أو الذي انفرد عن زملائه تنحى وبعد عنهم وشد عنهم بهذا القول، وهذا المعنى موجود في الاغتراب وموجود في التفرق. ولذلك العلماء في الاستعمال ما فرقوا بين أن يقول أغرب به فلان أو انفرد به فلان، فإن المعنى المقصود موجود ومشترك بين الانفراد والإغراب، وهو أن التنحي ومخالفة الزملاء والإتيان بقول ما قال به الزملاء، هذا كلام موجود في هذا المعنى وفي ذاك. فيعني هذا اعتذار إلى حد ما على ما قاله الحافظ رحمه الله، قال لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، أكثر ما يطلقون الفرد على الفرد المطلق، وإن كانوا يستعملون أحيانا الفرد على بارك الله فيكم على الفرد النسبي. وهذه شهادة من حافظ الدنيا، وشهادة من رجل معروف بالاستقراء والتنقيب في كلام أهل العلم، هذه الشهادة مقبولة منه لأن هذا خبر عدل، ولا نرد ذلك إلا بحجة ناهضة لرد هذا الكلام. قال والغريب أكثر ما يطلقون على الفرد النسبي، ثم بين أن هذا عند إطلاق الاسم، أما الفعل والاشتقاق أغرب به فلان أو انفرد به فلان فلا يفرقون في النسبي أن يقول انفرد به فلان، ولا يفرقون كذلك في المطلق أن يقول أغرب به فلان أي من التابعين، وقد يقول أغرب به فلان واحد التابعين، بالرغم أن هذا الموضع يقال فيه فرد في كثرة الاستعمال، وقد يقول انفرد به فلان وهو من تابع التابعين فمن بعدهم، بالرغم ان هذا الموضع هو موضع اطلاق الغرابة، فمن ناحية الفعل ومشتقات الفعل هذا ما فرقوا فيه العلماء، اما من ناحية الاسم فقد بين لنا الحافظ اصطلاح العلماء واستعمالهم بين الكثرة والقلة في هذين المصطلحين. ذكر هنا في قوله عندما كان يفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي، ذكر صاحب الحاشية كلاما عن الحافظ ابن حجر اوضح مما هو موجود في اصل الكتاب. قال المصنف: ان روى عن الصحابي تابعي واحد فهو الفرد المطلق. هذا كلام اوضح مما ذكره في الكتاب والخص اكثر تلخيصا ووضوحا. قال: ان روى عن الصحابي تابعي واحد فهو الفرد المطلق، سواء استمر التفرد ام لا. طيب، بان رواه عنه جماعة، وان روى عن الصحابي اكثر من واحد ثم تفرد عن احدهم واحد فهو الفرد النسبي ويسمى مشهورا، اي ان اشتهر بعد ذلك، ان اشتهر بعد ذلك يسمى مشهورا. فالمدار على اصله، اي الاعتبار والميزان والمعيار الذي نحن ننظر فيه الى التفرقة بين النسبي والفرد والمطلق، هو طبقة التابعين الاصل. ثم ذكر او اشار الحافظ رحمه الله الى ان هذه التفرقة بين الاغرب وبين انفرد او بين الفرد المطلق والنسبي كالتفرقة الموجودة عند جمهور المحدثين بين الحديث المرسل والحديث المنقطع، فكلاهما منقطع، لكن خص المرسل بهذا الاسم لما كان الانقطاع بين التابعي ورسول الله عليه الصلاة والسلام، واما المنقطع خص او يعني خص فيما اذا كان الانقطاع بعد التابعي، فيما اذا كان الانقطاع بعد التابعي، اما اذا كان الانقطاع فوق التابعي فهذا بارك الله فيكم فيما بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرسل، وان كان الجميع انقطاعا. فالعلماء قد يغيرون بين الشيئين اللذين يشتركان في مسألة واحدة من باب الاصطلاح، ولذلك نرى بعض المحدثين ليش قال واكثر المحدثين على التغاير، لان بعض المحدثين يطلقون الارسال على الانقطاع مطلقا، فيقول مثلا الخطيب والدارقطني وجماعة ارسله فلان ابن فلان، وترى هذا الارسال اينه؟ تراه بعد التابعي الى جهة المصنف، ما تراه بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض العلماء بعض الناس يفهم خطأ ويقول ليش يقول ارسله والصحابي موجود، والتابعي يقول حدثنا فلان من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليش يقول ارسله؟ العلماء يطلقون الارسال، بعضهم يطلق الارسال على مجرد الانقطاع او على مطلق الانقطاع، اي الانقطاع حيثما كان بالسند يسميه مرسلا بعض العلماء. ولذلك قال اكثر المحدثين احترازا من هؤلاء البعض، واشارة الى مخالفة الاصوليين ومخالفة المتكلمين الذين الاصوليين والمتكلمين الذين لا يفرقون بين الارسال والانقطاع. فقال هنا: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران او لا، فاكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند اطلاق الاسم، يعني التغاير عند اطلاق الاسم، واما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الارسال فقط، يقولون ارسله فلان ولا يقولون قطعه فلان. اذا ارادوا ان يميزوا بارك الله فيكم بين اذا ارادوا ان يتكلموا على باستعمال الفعل على الانقطاع ما يقولون قطعه فلان، انما يقولون ارسله فلان. واما في الافراد والاغراب مر بنا انهم يقولون انفرد به فلان واغرب به فلان. قال: ومن ثم اطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين انهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررنا. بلى، العلماء يفرقون بين المرسل والمنقطع، العلماء يفرقون بين المرسل والمنقطع، المحدثون يفرقون بينهما، وان كانوا يقولون ارسله فلان ويعنون بذلك الانقطاع، فمن فهم ان المرسل هو المنقطع عندهم لانهم عبروا على الانقطاع بلفظ الارسال فقالوا ارسله فلان، فمن ظن انهما واحد لذلك فقد اخطأ ولم يلاحظ يعني طريقتهم في الاستعمال بطريقة جيدة، مما أدى إلى أن نسب إليهم ما ليس من كلامهم بهذا. طيب، فيه فإذا ذكرها المناوي في اليواقيت والدرر أيضا، ذكر أن الغريب قد يكون غريبا سندا ومتنا، وقد يكون غريبا متنا لا سندا، وقد يكون غريبا سندا لا متنا. أي الغرابة تكون في الإسناد فقط دون المتن، وتكون في المتن فقط دون الإسناد، وتكون فيهما جميعا، وقد تكون فيهما جميعا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأحاديث المتواترة والأحاديث الآحاد، وبعد ذلك يكون حديثنا إن شاء الله على الحديث الصحيح. الحديث الصحيح أي بعد أن تكلم الحافظ رحمه الله على الأحاديث المتواترة وهي كلها صحيحة، ذكر الأحاديث الآحاد، ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم على الحديث الصحيح وما بعد ذلك من أنواع الأحاديث. إذن عندما نتكلم نحن الآن أو سنتكلم إن شاء الله على الحديث الصحيح، هل نحن نتكلم على الحديث المتواتر؟ لا، إنما حديثنا على أحاديث الآحاد. إذن تكلمنا الآن على المتواتر، تكلمنا على الآحاد، تكلم على المتواتر الذي كله صحيح، ثم تكلم على الآحاد الذي منه الصحيح وما دون ذلك، ثم بدأ يفصل أنواع الأحاديث وهي راجعة، الصحيح والحسن والضعيف والمنكر وغير ذلك، وهي راجعة إلى حديث الآحاد لا المتواتر. فمن الآن نسينا الحديث، خلاص الحديث المتواتر ما يدخل في بحثنا، اللهم إلا في بعض المسائل التي يكون فيها إشارة لذلك في وقتها إن شاء الله عز وجل، لكن حديثنا كله في حديث الآحاد، كلامنا في الصحيح في الحسن في الضعيف في المرسل في بارك الله فيكم في الشاذ، والكلام على زيادة الثقة وغير ذلك، ويعني ألفاظ الأئمة في الجرح والتعديل، وألفاظ الأئمة في القبول والرد، وقواعد العلماء في التصحيح والتعليل، كل هذا الأحاديث الآحاد، لأن المتواتر صحيح خارج من هذا البحث، حتى إن بعضهم ما أدخل المتواتر بالكلية في علم الحديث، نظرا لأن هذه مسألة تتصل بالأصول كما مر بنا من قبل، والله تعالى أعلم. من ايش؟ ما المانع؟ ان تطلق عليه انه فرد بمعنى، وتطلق عليه الشهرة بمعنى. خلي الان احنا كلامنا غرب الكلام في التابعي، ليش ما تكلموا عن الصحابي؟ لان الكلام حول ما يتصل بالقبول والرد، وامر الصحابي انتهينا منه في هذا الباب، لكن انت تقول ما المانع اذا كان الحديث مشهورا ان نسميه غريبا او فردا؟ سؤالك في هذا، ها، من جهة فرد الصحابي وان اشتهر عنه بعد ذلك، لا، هذه مسألة صلاحية، مسألة صلاحية. نعم، إيه نعم، قد يكون الحديث مشهور مثلا مشهورا بمعنى أن يرويه مثلا عن الصحابي ثلاثة أو أربعة فأكثر، ثم ينفرد عن واحد من هؤلاء التابعين رجل من أتباع التابعين، فنحن نقول في هذه الحالة هذا غريب نسبي أو فرد نسبي أو كذا، بالرغم أننا نعلم أن الحديث مشهور من غير هذا التابعي. المدار أي العبرة بما إذا كانت الغرابة في أصلها أم لا، طيب إيش الإشكال؟ هو هذا هو من الأصل تابعي، أيوه حتى تكون أوضح لنا، تابعي هنا. طيب، فعندما يقول إذا روى عن الصحابي تابعي واحد فهو فرض مطلق، وإذا روى عنه أكثر من تابعي فهو فرض نسبي، وإن جاءت الغرابة بعد ذلك، فالمدار على أصله، المدار على طبقة التابعين، هي واحد أو أكثر. إن كانت واحدا فهو الإطلاق، وإن كانت أكثر فيها المثال النسبي. هنا كلام أقرأه عليكم من كلام المناوي رحمه الله، يقول هنا: الغريب منه غريب سندا ومتنا كأن يتفرد بمتنه واحد، وغريب سندا لا متنا كحديث روى متنه جمع من الصحابة وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. وفيه يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه، ولا يوجد غريب متنا لا سندا إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون، صار غريبا مشهورا غريبا متنا لا إسنادا. عيده: إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون، صار غريبا مشهورا. من جهة غريب ومن جهة مشهور، كالكلام كنت أتكلم مع محمد قبل قليل، غريبا من جهة مشهورا من جهة، يعني مثل ما يتكلم حتى في حديث الأعمال بالنيات، هو أصله غريب لكن هو مشهور بعد ذلك، فصار غريبا مشهورا غريبا متنا لا إسنادا. غريبا متنا لا إسنادا أي من جهة الإسناد هو مشهور في طبقات ما، ومن جهة المتن لم يروي هذا المتن إلا هذا الإسناد. ومثل حتى بحديث الأعمال بالنيات، قال لك حديث الأعمال بالنيات. نعم، روى عن صحابي، ها جاي، ايش الاشكال؟ احنا ايضا ما بنسمي متواتر الا اذا كان العدد كثيرا في جميع الطبقات، اذا كان في طبقة الصحابة واحد ما يسمونه متواتر. عليك انا اتكلم من ناحية الاصطلاح العلماء، ما يسمونه متواترا اذا كان من صحابي واحد، يكون تابعين يكون مشهورا الا غير ذلك الشهرة. اما في الصحابة ما اعرف انهم يسمون الحديث متواترا وان فرض به صحابي واحد، قد يقال متواتر الى فلان، كما قالوا في حديث من كذب عليه متعمدا متواتر الى انس، لكن هو انس احد يعني الصحابة الذين رووا الحديث. لا ينظر هل هذا كلام ايضا يطلقونه في حق الصحابي في باب المشهور في حديث قسم الاحاد ام لا، حتى ينظر هذا. اما الذي انا اذكره في قضية المتواتر انه لا بد ان يكون مستويا حتى في جميع حتى في طبقات الصحابة، ان يكون من اول الطبقات الى اخر الى النبي عليه الصلاة والسلام يروي عنه جماعة. مسألة كونهم عدولا شيء، وكون إفادة القطع شيء ثاني. كذلك أيضا نحن من العلماء من بعض الصحابة من حكمنا له بالعدالة، ومع ذلك قلنا ما يفيد القطع إلا بأدلة أخرى، هذه مسألة ثانية، العدالة لا يلزم منها القطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل بارك الله فيك، أخبرنا في الحديث الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: قال في المتن: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قال في الشرح: وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور لكثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. نعم. بعد أن انتهى الحافظ رحمه الله من الكلام على تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، وتكلم عن أنواع الآحاد، وكان ذلك التقسيم تقسيما عاما، أي أنواع الآحاد يدخلها الصحيح والحسن والضعيف، شرع في الكلام على الحديث المقبول، شرع في الكلام على الحديث المقبول سواء كان لذاته أو لغيره، وقدم الكلام على الحديث الصحيح لذاته لعلو مرتبته، فذكر أن الحديث الصحيح هو الذي يرويه عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير شاذ ولا معلل. وعبارته قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. ذكر كلمة خبر الآحاد ليبين أن الكلام في جنس الآحاد لا في جنس المتواتر، فكما ذكر أو كما سيأتي من كلامه أن قوله وخبر الآحاد كالجنس، وبقية قيود التعريف كالفصول في داخل هذا الجنس. فقال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. سيأتي كلامه على معنى العدل وتفسير تفسيره للعدل، وقوله تام الضبط سيأتي أيضا تفسيره للضبط بصفة عامة، والتام في هذا الشيء هو الذي بلغ درجة الكمال، ولا شك أيضا أن الكمال يتفاوت وأن التمام يتفاوت، خلافا لما اعترض به الشارح الشيخ قاسم ابن قطلوبغا، اعترض على هذا ذاكرا أن التمام لا يتفاوت، وهذا غير صحيح، التمام يتفاوت. فنقل عدل تام الضبط ثقة، وهناك ما هو أكمل منه ثقة الحافظ، وأيضا حتى ثقات الحفاظ على أنواع، منهم أئمة كبار مشاهير هم فرسان هذا الميدان وعليهم يدور هذا العلم، وهناك ثقات الحفاظ لم يبلغ هذه الدرجة. فالقول بأن التمام لا يتفاوت غير صحيح، وإبراهيم عليه السلام على تمام إيمانه وكمال إيمانه طلب الزيادة، وطلب من ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، وهو مؤمن تام الإيمان بذلك، كامل الإيمان في ذلك. قال الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طلب الزيادة. فاليقين يتفاوت والتمام يتفاوت. كذلك أيضا المؤمنون فيهم من هو كامل الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام كامل الإيمان، وليس إيمان النبي عليه الصلاة والسلام كإيمان أبي بكر، وكلاهما كامل الإيمان وتام الإيمان. فدعوى عدم التفاوت دعوى غير صحيحة. فيقول الحافظ رحمه الله: بنقل عدل تام الضبط. اعترض أيضا صاحب الحاشية ابن قطلوبغا بقوله: الله أعلم بمعنى تمام الضبط، فالجواب على هذا أن ما قاله المحشي ليس فيه إرادة على ما قاله الحافظ، فسيأتي عن الحافظ تفسير الضبط وبلوغ درجة التمام فيه مسألة متصورة وليست متعذرة ولا مستحيلة. فقوله الله أعلم بمعنى تمام الضبط كلام غير وارد على ما قاله الحافظ رحمه الله. قال رحمة الله عليه بنقل عدل تام الضبط متصل السند، وسيأتي أيضا تفسيره لمعنى الاتصال وتفسيره للسند. ثم قال غير معلل ولا شاذ، وسيأتي أيضا الكلام على هذه القيود في التعريف. وما أحب أن أسبق بالشرح والتفصيل ما قاله الحافظ، فكل شيء يأتي في موضعه إن شاء الله. ثم قال إذا بلغ هذه الأشياء فهو الصحيح لذاته، أي هو الصحيح دون الحاجة في الصحة إلى غيره، صحيح لذاته، بلغ درجة الصحة ببلوغ رواته هذه المنزلة من منازل القبول، المنزلة العليا من منازل القبول، فكان لذاته صحيحا. ثم قال رحمه الله وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، أربعة الأنواع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. هذه كلها أنواع المقبول، هذه كلها أنواع المقبول. قال وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه أي لأن ضمرنا يعود إلى خبر الأحد، أي لأن خبر الأحد باعتبار ناقله أو رواته أو غير ذلك إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، وهذا أمر لا ثالث بينهما، هذا أمر لا ثالث بينهما، إما أن يشتمل على أعلى صفات القبول أو لا. وإذا لم يشتمل على أعلى صفات القبول إيش أقسامه؟ هذا يأتي في موضعه. ويقول إما أن يشتمل على أعلى صفات القبول، إيش هي صفات القبول؟ صفات القبول العدالة والضبط، العدالة والضبط واتصال السند، والسلامة من الشذوذ والعلة، والسلامة من الشذوذ والعلة، اتصال السند، عدالة الرواة بارك الله فيكم وضبطهم، وسلامة هذا المروي من الشذوذ والعلة. فيقول أنه إما أن يشتمل من صفات القبول، لأن الكلام الآن على الحديث لا على الراوي، أما الراوي عندما نتكلم على صفات القبول بالنسبة له نقول العدالة والضبط، نقول العدالة والضبط. يعني عندما نقول صفات القبول بالنسبة للراوي غير صفات القبول بالنسبة للمروي، صفات القبول بالنسبة للراوي تدور على العدالة والضبط، صفات القبول بالنسبة للمروي تدور على صفات القبول بالنسبة للراوي وهي العدالة والضبط واتصال السند والسلام من الشذوذ ومن العلة. فيقول لأنه أي لأن خبر الأحاد الذي نحن بصدده والمتواتر خارج من بحثنا هذا إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول أي إن اشتمل على صفات القبول العليا فهو الصحيح لذاته، الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو صحيح أيضا لكن لا لذاته. وعبارة الحافظ هنا فيها توسع، فيها توسع، لأن قوله الثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور فلم يحدد في هذا الموضع حد هذا القصور وقدر هذا القصور. فلا شك أن الحديث الحسن لذاته قاصر عن درجة الحديث الصحيح، وكذلك أيضا الحديث الذي فيه ضعف ينجبر قاصر عن درجة الحديث الصحيح الحسن. فكلامه هنا المقصود منه الحديث الحسن، كلامه هنا المقصود منه الحديث الحسن، إذا جاء من طريق أخرى بمثل يعني هذا القدر من القصور أو التي يسميها الحافظ في موضع آخر خفة الضبط، هذا الذي يكون صحيحا للغير. لكن عبارته لم تفصل بين الصحيح لذاته وبين الصحيح للغير. فقوله إن وجد ما يجبر ذلك القصور، لابد أن نفهم أن القصور هنا هو خفة الضبط، لابد أن نحمل القصور هنا على خفة الضبط لا على الضعف ولا على سوء الحفظ ولا على الضعف الواضح في الراوي الذي ينزله عن درجة الحسن. قال إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق، وقولك كثرة الطرق على سبيل المثال، يعني يريد أن يقول هذه من القرائن، هذه من القرائن التي ترفع الحديث من الحسن إلى الصحة وإن كان صحيحا لغيره، ولم يسق هذا على سبيل الحصر لكن ظاهر كلامه أنه يمثل. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة هذه القرائن تلقي الأمة بالقبول، تلقي الأمة بالقبول، فإنه يرفع الحديث وإن كان فيه قصور، في راويه فيه قصور عن درجة، عن الدرجة العليا في الضبط، يرفعه إلى درجة الصحة بل يكاد يلحقه بحد المتواتر، أو يعني كاد يقرب به من حد المتواتر وإن كان هناك خلاف بين هذا وذاك. قال إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو صحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. إذن بان لنا أن قوله ما يجبر ذلك القصور أنه ما يريد إلا قصورا معينة، ما يريد إلا قصورا معينة. ولو أنه عبر بقول مثلا فإن خف الضبط ووجد ما يجبر ذلك القصور عن الدرجة العليا فإنه الحسن الصحيح لغيره أو لا لذاته، لكان ذلك أدق في العبارة من ما عبر به رحمة الله عليه. قوله وحيث لا جبران أي وحيث لا شاهد يجبر هذا القصور ويرفعه من الضعف إلى من الحسن إلى الصحة فيبقى على درجة الحسن. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، هذا الكلام على الضعيف فإنه يتوقف في رواية الضعيف، وقوله يتوقف فيه يختلف عن قوله ترد روايته. من الذي ترد روايته؟ المطروق وشديد الضعف وفي مراتب متعددة، هؤلاء هم الذين ترد روايته. أما الضعيف يتوقف في روايته لينظر هل له متابع أم لا، فإن وجد له متابع ارتقى وإلا شارك المطروق في عدم العمل بروايته، وشارك المطروق في أن روايته في حكم المردود، شاركه من هذه الحيثية أن روايته في حكم المردود وإن لم يكن هو مردود الرواية. فالضعيف ما نطلق فيه القول بأنه مردود، ولذلك عبارة الحافظ هنا دقيقة، قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، يعني الأصل فيه التوقف فيه، ثم جاءت قرينة تقوي هذا الظن الضعيف، لأن الأمر كما مر بنا يرجع إلى غلبة الظن وقلته، فإذا غلب الظن فهو الصحيح أو الحسن، وإذا ضعف الظن فهو الضعيف، فإن جاء مثله يقويه من جهة أخرى فكان ضعيف الظن مع ضعيف الظن يرتقيان إلى غلبة الظن، يرتقيان إلى غلبة الظن. وغلبة الظن مراتب متفاوتة ودرجات متعددة في قسم غلبة الظن. قال وإن قامت قرينة ترجح قبول ما يتوقف فيه هو الحسن أيضا لا لذاته أي لغيره، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. وهذا أمر حسن في التصنيف، أن الرجل إذا صنف يبدأ بالأهم والأعلى رتبة والأكثر فائدة، ويجعل ترتيبه لكتابه ترتيبا دقيقا، وكلما قلت الرتبة شيئا فشيئا يجعلها تلي التي فوقها. وهذا الأمر هو المراعاة في التصنيف في أمور كثيرة كما هو معروف. ومراتب أئمة ومراتب الجرح والتعديل أو ألفاظ أئمة الجرح والتعديل يراعى فيها هذا الأمر بوضوح، فإنهم ينتقلون من مرتبة إلى مرتبة، فترى أن المرتبة مثلا الثانية فوق الثالثة ودون الأولى، وهكذا ما تأتي بعد المرتبة الأولى تأتي المرتبة الخامسة، ثم تأتي المرتبة الثالثة، ثم تأتي المرتبة الثانية. هذا غير صحيح وغير دقيق في التصنيف. فتقديم الكلام على الصحيح هذا عمل حسن وموافق للعقل ولما عليه أهل العلم في التصنيف. تفضل. قال رحمه الله: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه حيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيده بالتام. عندك وقيده؟ وقيد عندي. عندك وقيد ولا قيده؟ وقيد. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، حيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة، اصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. نعم. شرع الحافظ رحمه الله